أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الحبة في الله مع هذه السلسلة المباركة مع كتاب الله في هذا الشهر المبارك، ومع المثل الأخير من أمثلة سورة البقرة. بيّن ربنا جل جلاله في ختام هذه السورة في الآيات التي قرأناها في الصلاة مثالا لأكل الربا، فقال جل جلاله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أولا، ما هو الربا؟ الربا هو اسم لعدة أنواع من المعاملات المالية التي تقام بين الناس، ولها عدة أمثلة ونماذج، والبعض يظن أن المال الذي يؤخذ زائدا عن أصل المال عند الدين فقط هو الربا، وهذا من الربا. إذا إنسان قدمت له مال وطلبت منه أن يرده لك مؤجلا مع زيادة، مهما كانت هذه الزيادة فهذا ربا، لكن هذا نوع من أنواع الربا. ويوجد الكثير من أنواع الربا التي لا يفقهها الناس، أنواع كثيرة لا يعلمها الناس، وهذا بسبب الجهل بالمعاملات وعدم السؤال. فقال جل جلاله: الذين يأكلون الربا. وللأسف أحيانا تجد هذا يعني التساهل موجود عند بعض المصلين، بيصلي بصوم، ولكن عندما تأتي للأمور المالية والمعاملات المالية ما عنده استعداد يسأل، ولا عنده استعداد يراجع، ولا عنده استعداد يتعلم، لأنه خلي المال على جنب، بالصلاة ماشي، الصيام ماشي، القرآن ماشي، لكن في موضوع المعاملات المالية ليس عندي استعداد. فشبه الله جل جلاله أكلي الربا عندما يقومون من قبورهم يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم يوم القيامة، لأنه كما نعلم جميعا الله جل جلاله يأمر بالنفخ فينفخ في الصور، إسرافيل ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيبعث من في القبور. كيف يقومون؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. كيف يقومون من قبورهم؟ أكلوا الربا يقومون على صورة يعرفها كل الناس، يعني له ميزة خاصة. ما هذه الميزة؟ قال: يقوم آكل الربا من قبره كالمجنون الذي يتخبط يمينا ويسارا. هذا أول ما يقوم، لسه ما بدأ الحساب ولا بدأ العذاب، إنما من أول لحظات قيامه من قبره يقوم وهو يتخبط يمينا وشمالا. لما؟ قال: لأنه كان يأكل الربا. وأكل الربا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الكثير من أنواع العذاب يوم القيامة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الفجر، بعد الفجر انفتل إلى الناس وأخبرهم رؤيا رآها. شو هي الرؤيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: جاءني الليلة جبريل فعرج بي إلى السماوات، وبدأ يقص رؤيا طويلة بعد الفجر، قاعد يحكي الصحابة رضي الله عنهم: رأيت كذا وكذا وكذا. من الأمور التي رآها قال مررت على نهر من دم. اليوم عزك الله إذا بتشوف على ثوبك نقطة دم السريع بتغسل نقطة، كيف كمية دم، كيف نهر من دم. قال وفيه سابح يسبح، رجل يسبح داخل النهر. قال ورجل واقف على أول النهر. كلما أراد الرجل الذي يسبح أن يخرج من النهر أخذ الرجل الواقف حجرة ورماه بها حتى يلتقمها ويبقى يسبح في نهر الدم. قلت من هذا يا أخي يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام هذا آكل الربا. قال في رواية أخرى كما في المستدرك عند الحاكم أن درهم الربا أشد من أن يزني الرجل بأمه 70 مرة. درهم وربا واحد. شنك يا أخواني ما تستهين مداخل الشيطان أنه يرضيك تصلي وتصوم تقرأ قرآن يمكن تتصدق، بس موضوع الربا كيف تأخذ الأموال كيف تسأل عنها هل هذا صحيح هل هذا جائز، إلا من رحم الله. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المس يعني ممسوس عنده شيء في عقله، مجنون، تجده يتكلم يمينا ويسارا ويضرب هنا وهناك. نفس الأمر بيكون حالة آكل الربا. ما سبب هذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما بيع مثل الربا. يا شيخ هل أمدك هيك؟ أنا سمعت بنفسي، قيلت لي يا شيخ ما هي ذاتها، ما هيدا أنت وهيدا أنت، ما نفس الشيء. تقول له مثلا يوجد عقدا في الشرع اسمه عقد المرابحة. إيش عقد المرابحة؟ عقد المرابحة يختلف عن عقد الربا. قال يا شيخ ما هي ذاتها، هيدا أنت وهيدا أنت، نفس النتيجة. ليش هو السؤال؟ إيش الفرق بين الزنا والزواج؟ فعل واحد، بس الفرق أنه في عقد مختلف. إنما البيع مثل الربا. قال جل جلاله هو أحل الله البيع وحرم الربا. هذا حلال وهذا حرام. فمن جاءه موعظة من ربه، طيب إيش العمل الآن الذي تعظ الآن؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي توقف عن الربا، فله ما سلف، أي ما مضى قبل علمه بتحريم الربا يعفى عنه. ومن عاد أي إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الربا ومن كل أنواع الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنه في آخر الزمان ما من إنسان إلا يصيبه شيء من دخان الربا. بتصير كل المعاملات فيها شبهات، بصير الورع قليل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى والورع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.